أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ألم يأتِ بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا Thank you.

مساحة القرآن الكريم يشفع لنا وللمتوفي وللحاضرين. كنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سوية في رحاب القرآن الكريم وآيات من ذكر الله الحكيم. فلا على مسامع حضراتكم صديقة الجار الشيخ الحاج عزة أبو عريضة القارب الاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمنة سمنود مركز أجا محافظة أهلية، كما نقلت أيضا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية مع الهندسة الكهربية من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة محلات أولاد الحاج بكر الشيخ المقيمين ببنا بصير مركز سمنود غربية. إخوتي الإيمان والإسلام، شكر الله مساعكم جميعا، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.